إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في التعليق على هذه الرسالة الطيبة، رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله. قال الإمام: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام في هذا الأصل يتضمن مبحثين. المبحث الأول، وهو أن الإيمان قول وعمل، والمبحث الآخر، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. وكل ذلك جاءت النصوص بإثباته، ولذلك جاء عن السلف الصالح أنهم كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل، وكانوا يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، وكانوا يقولون: الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. هذه الألفاظ جاءت عن سلفنا الصالح، ولا فرق بين هذه الألفاظ بين من أجمل وفصل كما سنرى، لكن الذي ينبغي أن نوضحه هو أن الإيمان قول وعمل. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وافقهم في ذلك المعتزلة والخوارج، وخالفهم في ذلك المرجئة. فالذين وافقوا أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج، وافقوهم في أن الإيمان قول وعمل، لكنهم خالفوهم في مسألة الزيادة والنقصان. وخالف أهل السنة والجماعة والمعتزلة والخوارج المرجئة، وهؤلاء اختلفوا في حقيقة الإيمان. فمنهم من قال: إن الإيمان هو مجرد المعرفة، أن تعرف أن هناك ربا لهذا الكون، وهذا قول الجهمية، قول الجهمية، فيكفي أن تعرف أن هناك ربا لهذا الكون. ومنهم من قال: إن الإيمان هو مجرد التصديق، تصديق القلب فقط، وليست الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا قول الأشاعرة وقول المرجئة. أما القول الأول فهو قول الجهمية وغلاة المرجئة، وهو قول كفري. ومنهم من قال: إن الإيمان قول، ويعني بذلك قول القلب، تصديق القلب، أستغفر الله. ومنهم من قال: إن الإيمان هو قول اللسان فقط، يكفي أن تنطق بالكلمة حتى تكون مؤمنا، ولو لم ينعقد قلبك على حقيقة هذا النطق، وهو قول فرقة تسمى بالكرامية، أتباع محمد بن كرام. فالإيمان اختلف فيه أهل السنة والمعتزلة، خوارج والجهمية والمرجئة، وهذه الأقوال كلها مرجوحة إلا قول أهل السنة والجماعة، أن هذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنه لا يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل الصالح. فالإيمان قول، قول وعمل. وأما الذي قال إن الإيمان يكفي فيه مجرد النطق بالكلمة فهذا يعني أن المنافقين مؤمنون، لأنهم كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، فهم ينطقون بالكلمة، وهذا يعني أنهم مؤمنون وليسوا بكافرين. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقول القلب الذي هو الإقرار والتصديق، الإقرار والتصديق. ويعنون بالعمل عندما يقولون قول وعمل، يعنون بالعمل عمل القلب، فالقلب له عمل، فمن أعمال القلوب ماذا؟ المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة، فهذه أعمال القلوب. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والنذر وغير ذلك، فهذا الذي قال قول وعمل. هناك من قال قول وعمل واعتقاد، وهو كذلك يعني معناه الأول، لكنه سمى قول القلب اعتقادا، الذي هو الإقرار والتصديق سماه اعتقادا. وهناك من قال قول وعمل ونية واتباع، اتباع سنة، وهو كذلك كالأول، قول وعمل يقصد به قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، ويقصد كذلك عمل الجوارح. لكن الله تبارك وتعالى لا يحب ذلك إلا إذا كانت فيه المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول والعمل قرينان كما قال أهل السنة والجماعة، لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه، لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. ولذلك قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله قال اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، إنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل. وهذا الأمر يتضح بالنظر في مبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بدعوته ماذا كان يقول؟ كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما كان يطالبهم لا بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غير ذلك. ثم بدأت هذه التشريعات تنزل، فكلما نزل تشريع آمن به من آمن من المؤمنين فازدادوا إيمانا، فازدادوا إيمانا. وعلى هذا يحمل قول من قال من أهل السنة والجماعة إن الأعمال من مكملات الإيمان، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، واتهمه من لا يفهم كلامه بالإرجاء والتجهم، كهذا الذي مات فوز السعيد عمله الله بما يستحق، فكان يتهم الشيخ الألباني بأنه من الجهمية في مسألة الإيمان، لأنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فنقول هذا من سوء فهمه أو من سوء قصده، وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالشيخ الألباني يقول إن الأعمال من مكملات الإيمان. ماذا يعني بأنها من مكملات الإيمان؟ هذا تستطيع أن تفهمه بالنظر إلى تدرج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني الشيخ الألباني أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان كما تقول المرجئة، لكن يقول هناك أصل وفرع. كهذا المسجد له أصل الأساس، وما بني عليه فهو من مكملاته، ما بني عليه فهو من مكملاته. طب هب أن هذا المسجد ليس له سقف، ليس له جدران، فهذا يصيبه بالنقص الشديد في بنيانه، فهذه الجدران وهذا السقف من مكملات البناء وليست خارجة عن البناء. هذا ما أراده الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا نفهمه بالنظر إلى مبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقوله الإمام الأجري. ماذا يقول؟ يقول: إنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله صلى الله عليه وسلم العمل، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. وهذا الذي يتهم الشيخ الألباني بأنه يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، نقول له: إن الألباني كان رحمه الله من أشد الناس حرصا على تعليم الناس أدق السنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول في كثير من مواضع كتبه: وهذه سنة عزيزة غفل عنها كثير من المسلمين. سنة، يتكلم في سنة، والسنة العمل، يحرص على أن يعمل الناس بها. فكيف يقال إن الألباني رحمه الله أخرج العمل عن مسمى الإيمان الذي هو الصلاة والصوم والزكاة اللي هي الفرائض، فرائض الإيمان؟ يعني هذا حتى لا يقبل في العقل. يقال عن الرجل إنه يخرج الصلاة والصيام والزكاة والحج من مسمى الإيمان، وهو يحرص ليل نهار على أن ينشر السنن ويحارب البدع، هذا لا يقبله العقل. لكن هؤلاء اعتقدوا ثم أخذوا يستدلون ويحاربون كل من لم يكن على اعتقادهم. فالله عز وجل لم يثني على المؤمنين إلا لما جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فقرن سبحانه وتعالى مع الإيمان العمل الصالح، فلم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له. فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. ولذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أناسا من هؤلاء المؤمنين بالصلاة فجحدوا فرضية الصلاة، ما مآلهم؟ الكفر. هؤلاء الذين أنكروا فرضية الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بما حكم عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالردة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني جاءوا بأصل الإيمان، لكن هذا الإيمان كما قلنا له مكملات. فكيف يكون الرجل مؤمنا ولا يصدق عمله دعواه؟ فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما قال الحسن البصري، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا يذكر كثيرا على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ماذا؟ أن تفعل كما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ترك من أجل أنه ترك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب، هذا هو أصل الإيمان، عمل القلب وقول القلب. فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته. ولذلك لو ذهب عمل القلب لا إيمان. لو ذهب قول القلب لا إيمان، صاحبه ليس بمؤمن. ولذلك أصل الإيمان موجود في القلب. لكن هب أن إنسانا لا يزكي، هل هو كافر؟ ليس بكافر مع إقراره بوجوب هذه الأركان. لا يصوم، هل هو كافر؟ ليس بكافر. لا يصلي، هل هو كافر؟ ليس بكافر عند جمهور أهل العلم. اختلف أهل العلم في حكمه كما سيأتي في الأصل الذي بعد ذلك. لكنهم لم يختلفوا في أن من ذهب عمل قلبه أو قول قلبه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. وهذا يفسره حديث صاحب البطاقة. صاحب البطاقة ما الذي نجاه؟ الكلمة التي هي موجودة في القلب مع ما معه من الذنوب العظيمة، 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مد البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب. فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته، وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره، فيصدق القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو نوع من العلم والقول، وينقاد لأمره ويستسلم. وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين. هنا شيخ الإسلام يرد على من عرف الإيمان بالتصديق. من الذي عرف الإيمان بالتصديق؟ الأشاعرة. هذا موجود في كتب الأزهرية، الإيمان هو التصديق. طيب شيخ الإسلام رد هذا القول ماذا؟ أن الله عز وجل أنزل أمرين في كتابه، أنزل أخبارا وأنزل طلبا، طلب فعل أو طلب ترك، صحيح؟ أنزل أخبارا تتعلق به وبملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر، أخبار. طب ما واجبنا تجاه هذه الأخبار؟ أن نصدقها. طيب أين جانب الطلب في تعريف الأشاعرة؟ طلب منا الصلاة والصيام والزكاة والحج والنطق بالكلمة، هذا جانب الأمر الطلب. طيب ما واجبنا تجاه الأمر والطلب؟ التنفيذ. ولذلك كان حد الأشعرية للإيمان حدا ناقصا، لأنه يتعلق بجانب واحد من جوانب الدين وهو جانب الخبر فقط، أما جانب الطلب فلا تعلق له. ولذلك أخرجوا الأعمال التي الطلب من مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الإيمان، لا يقولون الإيمان تصديق القلب، إنما يقولون الإيمان إقرار القلب. الإيمان إقرار القلب، لأن الإقرار فيه قدر زائد على التصديق، فيه الانقياد واليقين. الإقرار فيه انقياد، افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وأطعنا. ولذلك شيخ الإسلام في المجلد السابع في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان الكبير نقض قول الأشاعرة من جهة اللغة والشرع، ورد على الباقلان في أن تفسير الإيمان بمعنى التصديق هذا لا يعرف في كلام العرب، يعني هذا الحد غير صحيح في كلام العرب، فليس الحد صحيحا في كلام العرب ولا هو صحيح في الشرع. ولذلك قال شيخ الإسلام ها هنا: ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين. ما هما الأمران؟ ها، تصديق والتنفيذ، تصديق والتنفيذ. فمتى ترك الانقياد، يعني لم ينفذ مع أنه أقر بقلبه، كان مستكبرا فصار من الكافرين. وقال رحمه الله في الصارم المسلول: ألا ترى أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وأمرا، فإنه يحتاج إلى مقام ثان وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق الخبر والانقياد للأمر، وأشهد أن محمد رسول الله تضمنت تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. قال فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار، لم يقل يتم التصديق، قلنا لأن الإقرار فيه معنى زائد على التصديق. فلما كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول، ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن الأصل الآخر الذي لابد منه وهو الانقياد. ولذلك أهل السنة عرفوا الإيمان بأنه إقرار القلب وليس تصديق القلب. طيب، أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال الله تبارك وتعالى وذلك دين القيمة. فالدين مبناه على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال ليس عليهم، يعني على هؤلاء الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ليس عليهم أحج من هذه الآية، يعني الآية التي مضت، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمعنى ذلك أنه لا أخوة في الدين إلا بالإتيان بالعمل، عند الإتيان بالعمل. وقال الأوزعي رحمه الله في هذه الآية التي مضت في سورة التوبة، قال فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال تعالى فلا صدق ولا صلى، هذه آية واضحة في دخول تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، قال فلا صدق يعني بما جاء به المرسلون، ولا صلى يعني لم ينفذ ما جاء به المرسلون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل ما لم من لم يصدق لم يصلي، كل من لم يصدق لماذا يصلي؟ لن يصلي، لأنه ترك الأصل الذي يبني عليه. وقال تعالى قالوا لم نك من المصلين، هذا قول أهل النار لما قال لهم أهل الجنة ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، هذا عمل. ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ومثل هذا كثير يبين لنا أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة كذلك، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال إيمان بالله ورسوله، وهذا عمل القلب. قيل ثم قال الصلاة على وقتها، وهذا تنفيذ الطلب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا عمله قول، عمله اللسان. طب وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. فالدين قول باللسان وعمل بالجوارح، وعمل كذلك قول وعمل القلب. فالأدلة كثيرة جدا على هذا الأصل. وبناء على هذه الأدلة وهذا الأصل ينبغي أن تفهم بعض الأحاديث التي غلط في فهمها المرجئة، كالنصوص الواردة في ذكر الإيمان بالشهادتين دون ذكر سائر الشرائع، يعني من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فظن أمثال الكرامية أن مجرد النطق بالكلمة، أن مجرد تصديق القلب، هذا ينجي من النار. والأصل في ذلك أن نجمع بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، أن ننظر في كل مسألة فيما لها من شروط وموانع، الشروط التي إن توفرت في المرء والموانع التي إن انتفت عن المرء كان من أهل الجنة. ولذلك لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله، لما ذكر له هذا الحديث وأمثاله في قوم يستدلون به على دخول الجنة، هذا الحديث الذي معنا وهو أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال ما من مفتاح إلا وله أسنان. ما فيش مفتاح كالقلم هكذا، لابد له من أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح، وإلا لم يفتح. فالإيمان قول وعمل. طيب، من الذي يقول إن الإيمان قول وعمل؟ أهل السنة والخوارج والمعتزلة، صحيح؟ طيب، هل هذا يعني توافق أهل السنة والخوارج والمعتزلة في حد الإيمان وضابط الإيمان؟ نقول لا، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يزيد وينقص، وهذا هو الأصل الثاني معنا الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله يزيد وينقص كما جاء في الخبر. وأما سائر الفرق فإنهم لا يقولون بما يقول به أهل السنة. الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان يزيد لكن لا يقولون بالنقصان. المرجئة لا يقولون بزيادة ولا نقصان، لأن الإيمان مجرد التصديق فلا يؤثر فيه العمل. ولذلك إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وإيمان أبي بكر وعمر كإيمان أمثالنا عند هؤلاء، إيمان واحد عند المرجئة. طيب، الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة لكنه لا ينقص، لأن الإيمان عندهم لو نقص كفر المرء. الإيمان عند الخوارج والمعتزلة كل لا يتجزأ، قطعة واحدة لا تتجزأ. ولذلك عندهم الذي يرتكب الكبيرة كافر، يخرج من الإيمان. اختلفوا في أسماء الدنيا لكنهم اتفقوا في أحكام الآخرة. المعتزلة يسمونه في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. طيب، الخوارج كافر، طيب في الآخر في الآخرة كلاهما يقول هو مخلد في النار، لأنهم لا يقولون بنقصان الإيمان. نعم نعم، الشيخ بيقول هل هناك خلود أمدي وخلود أبدي؟ نقول نعم، ودي حتى أنا ذكرتها في خطبة الأمس، يعني كنت بتكلم عن مسألة الانتحار. فالأحاديث التي وردت في المنتحر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها، أي يطعن بها نفسه، يعذب بها في النار خالدا. أنا أشرب خالدا مخلدا فيها أبدا. قال ومن شرب سما، الذي يشرب السم ليقتل نفسه، فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل، يعني ألقى نفسه من فوق برج القاهرة من أي مكان، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والخلود ها هنا خلود أمدي، خلود طويل لا يعلم مداه إلا الله، لأن الذي يخلد في النار خلودا أبديا هو الكافر والمشرك، للأصل الجامع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمتشابه نرده إلى المحكم. لكن لا يقال، هذا برضو هذا قلته في خطبة الأمس، لا يقال إذا انتحر إنسان كما يفعل بعض الشباب وبعض الدعاء في مقاطع فيديو أو في الهاشتاج أو غير ذلك، المنتحر ليس بكافر. لا يقال هذا، لأن هذا يذهب ما سيقت من أجله هذه الأحاديث من الزجر. ولذلك السلف الصالح كانوا يسوقون هذه الأحاديث دون أن يفسروها. عندنا أمران في العقيدة لا يفسران، تمر كما جاءت. الأمر الأول وهو مسألة الصفات، أحاديث الصفات قال فيها السلف الصالح أمروها كما جاءت ولا تفسروها، يعني لا تفسروها تفسير المعتزلة، التأويل والتحريف والتعطيل، لكن تمر على ظاهرها. طيب، وأحاديث الوعيد لا تفسر، لأنها لو فسرت ذهب أثرها من القلوب، ذهب أثرها من القلوب. فعندنا واحد عنده ضائقة مالية أو مشاكل في البيت مع أبيه وأمه، وطبعا أي حد الآن عنده تليفون ده تاتش، وعنده فيس واتس وتويتر، صح، وبيتابع هذه المواقع. طيب ده بيفكر في الانتحار، أول حاجة سيجدوها مالية الفيس، المنتحر ليس بكافر، ليس بكافر، ليس بكافر. تاني حاجة سيجدوها دعاء جماعي للشخص اللي انتحر ده، أن ربنا يغفر له ويرحمه ويكفر عنه، يقول والله ده أنا لو انتحرت أحسن، ده أنا الوقت أنا مقصر جامد، أنا شوف كم واحد يدعي لي. وبعدين المنتحر ليس بكافر، فأنت تشجعه على الانتحار، لكن هذه النصوص تساق دون تفسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على قاتل نفسه، يقول صلوا على صاحبه. ما هو صلوا على صاحبكم معناه أنه مش كافر، وإلا لو كان كافرا لما صلوا عليه، صحيح؟ إنما يقول صلوا على صاحبكم، هذا من باب الإيه؟ من باب الزجر. فلا نتعاطف مع هؤلاء ونظهر هذا التعاطف، ندعو لهم، لكن لا ننشر ذلك ولا ندعو إليه ولا نبين هذا الأمر. ما عشك خلاص بينك وبينك وضح، تعملش نشر يعني. احنا كنا فين بقى؟ في أن الإيمان يزيد وينقص. قلنا أهل السنة فقط هم الذين يقولون بالزيادة، المرجئة لا يقولون لا بالزيادة ولا بالنقصان، لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا وأبطلوا النصوص أو حرفوها. المعتزلة والخوارج يقولون الإيمان يزيد لكنه لا ينقص. الأصل عند كل هؤلاء أن الإيمان كل لا يتجزأ، ولذلك إذا ذهب بعضه ذهب كله. لكن أهل السنة والجماعة يحاججونهم بالعقل ويحاججونهم بالشرع. فيحاججونهم بالعقل كما يقول شيخ الإسلام تيمية، لو أنك نظرت إلى الشجرة، شجرة بأغصانها وفروعها وأوراقها وجذعها وجذرها، هذه الشجرة لو ذهبت أوراقها تموت، لو ذهبت فروعها تموت، لا تموت، لكن لو قطع جذعها أو جذرها تموت. إذن من الإيمان ما لو ذهب ذهب كله، ومنه ما لم يذهب ما لو لم يذهب، ومنه ما لو ذهب لم يذهب كله. من الإيمان ما لو ذهب ذهب كله، كأن يأتي المرء بناقض من نواقض الإيمان، يكفر بالله العظيم، يشك في دين رب العالمين، يجحد معلوما من الدين بالضرورة، هذا لو ذهب ذهب إيمانه. لكن إنسان قصر في الصلاة في الصوم في العبادة، وقع في المعصية في كبيرة من الكبائر، هذا بمنزلة قطع فرع من فروع الشجر، لا قطع أصل الشجرة. والله عز وجل يقول عن هذه الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا من جهة العقل. طيب، وأما من جهة الشرع فهناك نصوص كثيرة تدل على زيادة الإيمان. نتكلم في الزيادة أولا. ماشي، مرة الدين. الأدلة أولا على زيادة الإيمان، الأدلة من القرآن على زيادة الإيمان. من يتفضل علينا يا حملة القرآن على زيادة الإيمان؟ قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، في سورة مريم: يزيد الله الذين اهتدوا هدى، والهدى الإيمان. في آخر سورة التوبة ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فمعنى ذلك أن الإيمان يزيد. قال الله عز وجل في سورة الكهف عن أهل الكهف: قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع، أعلاها أعلى شعب الإيمان، وأدناها أدنى شعب الإيمان. فالإيمان في درجة عالية جدا وفي درجة دنيا. لا، احنا نتكلم الآن عن الزيادة فقط، الزيادة، النصوص التي جاءت في الزيادة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وهو يتكلم عن تدرج الشرائع في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي والمساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن سمي أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال الله تعبد الله بها عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم جعل الأعمال مصدقة له. وانظر في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما نزل تشريع آمنوا وصدقوا ونفذوا فزادوا إيمانا. طيب، وقال هشام بن عمار كما في الحجة في بيان المحجة، قال: ومما يبين لأهل العقل أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والقرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة والإجماع والسلف. ما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ ذكرنا الأدلة على أن الإيمان يزيد، ما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ أولا ما من شيء يزيد إلا وينقص، ما من شيء يزيد إلا وينقص، فهو قابل للنقصان. أحسن، كل ما كان قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، لأنه قبل أن يزيد كان ناقصا. صحيح. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطا. الشباب اللي بتسرح بالكلاب، يمكن الأمر ده مش واضح عندكم في البلد، تعيشوا عندنا. اللي يقتني كلب ليس كلب حراسة ولا صيد، هذا ينقص من أجله كل يوم قيرطان، لأن هذا يدل على نقصان، هذا يدل على نقصان الإيمان. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للنساء، والنبي هنا ما كانش بيمزح مع النساء، يعني ما كانش بيهزر كما قال بعض الدعاء، يقول إن هذا الحديث من قبيل المجاز، ما معقول النبي الظريف اللطيف الخفيف يوم العيد يقول للنساء كده: ما رأيت من نقصات عقل ودين؟ ده النبي كان بيمزح مع هؤلاء، وده تحريف الدعاء الجدد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من نقصات عقل ودين، ثم بين نقصان العقل ونقصان الدين. بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان العقل ونقصان الدين هذا يدل على أنه نقصان حقيقي، لكن هذا النقصان لا تؤاخذ عليه المرأة. ولذلك نقصان الإيمان نقصانان أو قسمان: نقصان يؤاخذ عليه المرء وهو بسبب الذنوب والمعاصي، ونقصان لا يؤاخذ عليه المرء وهو الذي يقع من المرأة. يعني نقصان الدين ما سببه؟ ترك الصلاة والصيام بسبب الحيض، هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بني، على بنات بني آدم، صحيح، أو بنات آدم، هذا لا حيلة للمرأة فيه. طيب، نقصان العقل أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، هذا أمر جبل الله المرأة عليه لأن العاطفة تغلبها، صحيح، فهذا نقصان لا تؤاخذ عليه المرأة. حتى نحتاج لأن نحرف النص حتى لا نظهر أمام العقلانيين أو من يريد أن يدخل في الإسلام بأننا نحارب المرأة أو نظلم المرأة، نقول: يكفي أن تنظر إلى حال المرأة عند هؤلاء وكيف يعاملونها كالمتاع، تباع وتشترى ويتاجر في جسدها، وكيف يعامل الإسلام المرأة، وكيف حفظ لها مكانتها وحرمتها وعفافها ودينها، فهذا فيه نقصان الدين. كذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وهو من أشهر الأحاديث التي استدل بها على نقصان الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. فهناك إيمان قوي وإيمان ضعيف وإيمان أضعف، فالإيمان كذلك درجات في مسألة النقصان كما هو درجات في مسألة الزيادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، صحيح، وهذا يدل على نقصان الإيمان جدا عند الزاني والسارق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا دليل على ضعف الإيمان جدا، أن يكون في القلب فقط مثقال حبة من خردل من إيمان. وكذلك في حديث الشفاعة: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فهذا كله يدل على نقصان الإيمان. طيب هذه الأحاديث لماذا ردها المعتزلة والخوارج؟ لأنها تخالف أصلهم. لماذا ردوا أحاديث الشفاعة؟ لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، فعل المعصية خرج من الإيمان إلى الكفر، فكيف يشفع فيه النبي أو الصالحون؟ فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وكذلك تصديق القلب، لأن المرجاء يقولون إن تصديق القلب الناس فيه سواء، لكن تصديق القلب كذلك يزيد وينقص. هل تصديق قلب النبي صلى الله عليه وسلم أو تصديق قلب الأنبياء كتصديق من دونهم من الناس؟ هل تصديق قلب الصحابة كتصديق قلب من جاء بعدهم من التابعين؟ هل تصديق قلب من جاء بعد التابعين كتصديق التابعين؟ لا يتساوى الناس في ذلك. ولذلك في الأثر المشهور عن أبي بكر بن عياش رحمه الله قال: ما سبقهم أبو بكر بكثير صيام ولا زكاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه، اللي هو إيه؟ التصديق. فتصديق القلب كذلك ليس الناس فيه سواء. وحديث حنظلة أحسنت يا شيخ أحمد في صحيح مسلم، لما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده شاهد قوي جدا، رد تاخد جائزة على أن تصديق القلب الناس يتفاضلون فيه وأعمال القلوب. يقول لما قابل أبا بكر الصديق: ما لك يا حنظلة؟ قال: نفخ حنظلة. طب ليه؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا رجعنا إلى ديارنا فعفسنا الأزواج والضيعات وانشغلنا بالعربيات والأراضي نسينا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع ذلك وجد نفس الأمر عنده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لا صافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أو ساعة وساعة. طبعا الناس واخدة ساعة وساعة، سيب الساعة الأولى هي ساعة واحدة، ويريت الساعة الواحدة الثانية دي في المباحات، لا نسأل الله العافية يعني. فهذا هو الأصل الذي أراد الإمام رحمه الله أن يبينه في رسالته أصول السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.